بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في درس البارحة في قواعد علم الاعتقاد عند الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا مجمل وتفصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أمر القبر وفتنته وعذابه وأمر البعث وكذلك الحساب، وذكرنا ما يتعلق بالحوض والصراط ومن ثم القنطرة ومن ثم الدخول إلى الجنة أو النار. كل هذا قد ذكرناه في درس البارحة، وبقي علينا من أركان الإيمان الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وإن شاء الله نأخذ ما يتعلق بالقدر في هذه الليلة، ثم قبل أن ننتقل إلى ما يتعلق بالتوحيد العملي وبأبواب الاعتقاد العملية أو أبواب علم العقيدة العملية وما يلحق بذلك من أمور الشرك وغير ذلك، سنذكر إن شاء الله غدا بعض الأمور الاعتقادية التي وإن لم تكن من أركان الإيمان الستة إلا أنها تذكر في كتب العقائد. ووجه ذكرها في كتب العقائد أنها من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين طوائف هذه الأمة، وذلك مثل الاعتقاد فيما يتعلق بقضايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وما يتعلق بكرامات الأولياء والصالحين ونحو ذلك. وهذه الأبواب تذكر في كتب العقائد، بل يذكر في كتب العقائد بعض المسائل التي هي من الأحكام الفقهية، وتذكر لأجل الخلاف الذي وقع فيها مع بعض الطوائف المخالفة لأهل السنة، فيذكرون مثلا المسح على الخفين ويقصدون بذلك مخالفة الروافض الذين ينكرونه. وقس على ذلك من بعض المسائل الاعتقادية التي تذكر لأجل هذا المعنى. على كل حال، معنا في هذه الليلة ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. وأمر الإيمان بالقضاء والقدر من الأمور الشرعية المهمة ومن الأمور الاعتقادية التي ينبغي على كل مؤمن أن يقر بها. وكما تقدم، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقضاء والقدر مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقضاء في الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وسنعلم إن شاء الله بعد قليل فائدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخير والشر في أمر القدر. ومجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم في أبواب القدر أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قد علم ما كان وما يكون، وأنه سبحانه وتعالى كتب كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى ما يشاء فإنه يكون، أن ما يشاء الله يكون وما لم يشأ لم يكن. فيؤمنون بأن لله سبحانه وتعالى مشيئة نافذة على كل شيء. وكذلك من اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب القدر أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، فخلق الكائنات وحركاتها وصفاتها، وخلق العباد وأفعالهم. وهذا مجمل الاعتقاد أو مجمل ما يذكره أهل السنة والجماعة في اعتقادهم في باب القدر. ولو أردنا أن نقسم ما أجملنا هنا في ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في القدر، فإننا نستطيع أن نقول إنهم يؤمنون بأربعة مراتب أو بأربع مراتب في باب القدر. المرتبة الأولى العلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ودل على هذا طبعا أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. فالله سبحانه وتعالى قال وصف نفسه بأنه عالم الغيب والشهادة، وكذلك قال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، وإن كان قد خالف فيه بعض طوائف القدرية في بداية الأمر، بعض طوائف القدرية خالفوا في العلم في بداية الأمر، وحمل بعض أهل العلم الأول مخالفة وقعت في باب القدر، حملوها على إنكار العلم، وذلك فيما جاء في أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، مقدمة صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم ذكر فيه معبد الجهني وأنه أنكر القدر، وأن ذلك كان في وقت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأن ابن عمر سئل عن قول هؤلاء القدرية الذين ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله منهم شيئا، أو لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن فهذه المرتبة، مرتبة العلم، هي محل إجماع عام من بين المسلمين، وإن كنا قد قلنا إن غلاة القدرية ينكرون هذه المرتبة، ولذلك يجزم جماعة من فقهاء السلف كالإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى يجزمون بأن من أنكر العلم فقد كفر، يجزمون بأن من أنكر العلم فقد كفر. المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، فقد قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وكذلك قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب هو أم الكتب، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ، فالله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء في هذا الكتاب الذي هو الإمام المبين. وكذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم أنه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع ولا يكون في هذا الكون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وأن مشيئته نافذة، ويدل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، منها أن الله سبحانه وتعالى قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه مشيئة، وهذه المشيئة نافذة. المرتبة الثالثة أو العفو المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وخلق العبادة وأفعالهم، وهذه المرتبة هي التي ينازع فيها عموم القدرية، هذه المرتبة ينازع فيها عموم القدرية، فينفون خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. هذا الإنكار، طبعا هذا الإنكار يتبعه إقرار بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. طبعا هم ينكرون الخلق والمشيئة أيضا، هم ينكرون الخلق والمشيئة المتعلقة بأفعال العباد، فيقولون إن العباد يفعلون ما يشاءون، وأن هذه المشيئة التي للعباد لا تعلق لها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا القول قول ترده الأدلة، فالعباد لهم مشيئة أثبتها الله سبحانه وتعالى، وليس العباد بمجبرين على أعمالهم، ولكن مشيئتهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، سواء فيما يتعلق بخلق العباد أو كذلك بأعمالهم. إذن فالقدرية ينكرون مشيئة الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالعباد، وينكرون كذلك خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد. وقد أنكر أهل السنة هذا القول، وصنفت فيه مصنفات، سواء كانت مصنفات مستقلة أو أبواب أفردت في كتب لاعتقاد أهل السنة. فمن المصنفات المفردة في ذلك كتاب خلق أفعال العباد للبخاري رحمه الله تعالى. ومن المهم أن يعلم أن الله سبحانه أن الإرادة الإلهية أن الإرادة الإلهية تنقسم إلى إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي الإرادة الكونية متعلقة ليست مقتصرة على ما يحب الله سبحانه وتعالى، وإنما هي إرادة كونية نافذة يقع بها كل شيء، سواء أكان مما يحب الله سبحانه وتعالى أو مما يكره. فجميع ما يعمل العباد هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة الشرعية فإنها خاصة فيما يحب الله سبحانه وتعالى. الطوائف المخالفة في هذا الباب طائفتان في الجملة، طائفتان: الطائفة الأولى الطائفة القدرية، والطائفة الثانية الطائفة الجبرية. فأما القدرية فقلنا إنهم ينقسمون إلى غلاة وإلى غير غلاة. فأما الغلاة فهم الذين ينكرون العلم، وينكرون مع العلم طبعا المشيئة والخلق، لكنهم ينكرون العلم، هذا ما يميزهم عن غير الغلاة. والقسم الثاني من القدرية هم الذين ينكرون الخلق، خلق أفعال العباد، وينكرون كذلك مشيئة الله المتعلقة بأفعال العباد، ويثبتون للعبد مشيئة مستقلة على غير مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو منفكة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. والقائلون بهذا القول، القائلون يعني القدرية، هذه الفرقة تشمل يعني من المذاهب والطوائف المنتسبة لهذه القبلة التي تقول بالقدر في هذا الباب، هم المعتزلة وكذلك الرافضة وأشهر من نفى خلق أفعال العباد، وكذلك ما يتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وإرادته، هم المعتزلة، أشهرهم المعتزلة. والطائفة الثانية الجبرية، الطائفة الثانية الجبرية هي التي تقول إن العباد مجبرون على أعمالهم، وأنهم لا اختيار لهم ولا مشيئة. وهذا القول ترده الأدلة الشرعية المثبتة لمشيئة للعباد ولإرادة لهم، إلا أنها غير منفكة عن إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. الخلاصة الخلاصة في هذا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء ومشيئته نافذة وخلق كل شيء، وأن هذه الإرادة والمشيئة والخلق لا تستلزم الإجبار، فإن الله سبحانه وتعالى كما أثبت هذه الأشياء فإنه قد أثبت للعباد اختيارا، وهو سبحانه وتعالى إذا عاقب العاصي فإنه يعاقبه على فعله وعلى اختياره، وإن كان هذا الفعل والاختيار ليس مستقلا عن إرادة الله ولا عن مشيئته، وإن كان هذا الفعل والاختيار ليس مستقلا عن إرادة الله ولا عن مشيئته. ولا شك أن الإيمان بالقضاء والقدر يثمر عند المؤمن أن يكون صابرا محتسبا في كل ما يصيبه، ولذلك كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد تحملا لمصائب الدنيا وأهوالها وكرباتها. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لعله إن شاء الله يكون يعني لعل يكون فيه بيانا لاعتقاد أهل السنة وأدلة على ذلك، وكذلك فيه بيان لأقوال المخالفين في هذا الباب. يعني هذا أهم ما يذكر في أبواب القدر، يعني قد يذكر موضوع الحكمة والتعليل يخالف في هذا بعض الطوائف، والصواب أن أهل السنة أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد خلق الخير والشر فإنه لم يخلق شيئا إلا لحكمة، ولذلك جاء في الحديث تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وكل ما يقضيه ويقدره فإنه لخير ولحكمة. هذا مما يذكر أيضا في أبواب القدر. والإيمان كما تقدم الدرس الأول، كون المرء يؤمن بنصوص الكتاب والسنة في هذا ويجمع بينها ويؤمن بكل ما جاءت به هو الأسلم للمرء، وهو الذي يوصله إلى العلم المستقيم وإلى العلم اليقيني في أبواب الاعتقاد على اختلافها وتنوع. طبعا الجبرية منهم الجهمية ومنهم الأشاعرة، وإن كان الأشاعرة يقولون بنظرية معينة، يعني هذه النظرية كأنها يعني كأنهم يريدون أن يخرجوا بها من الجبر، ولكن هي في الحقيقة لا تخرج من الجبر، النظرية الكسب لا تخرج من الجبر. طبعا لمن يسأل عن الطوائف من المهم أن نعلم بعض الأمور. عندنا الآن فرق، هذه الفرق لها اعتقادات في سائر أبواب الاعتقاد، مثلا المعتزلة هذه فرقة لها اعتقاد كامل في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القضاء والقدر وإلى آخره. الأشاعرة كذلك لهم اعتقاد في الأسماء والصفات، ولهم اعتقاد في الإيمان، ولهم اعتقاد في القدر، لكن إذا ذكرت المسائل بعينها أو الأبواب بعينها فإن الذي يذكر في أطراف الأقوال لا يذكر الأشاعرة والمعتزلة وكذا، لا، وإنما تذكر الأقوال بشكل عام، يعني تذكر المذاهب في هذا الباب. ففي القدر يقولون أهل السنة والقدرية والجبرية. طيب من هم القدرية؟ القدرية تمثلها المعتزلة. من هم الجبرية؟ يمثلها الجهمية، وقلنا كذلك الأشاعرة. طيب في باب الأسماء والصفات عندنا المؤولة والمعطلة وعندنا المشبهة، طب من الذي يمثل المؤولة والمعطلة؟ المعتزلة وكذا إلى آخره. عندنا في أبواب الإيمان عندنا الوعيدية وعندنا المرجئة وعندنا أهل السنة، من الذي يمثل المرجئة؟ الذي يمثلهم المرجئة هنا الجهمية والأشاعرة. من الذي يمثل الوعيدية؟ الذي يمثل الوعيدية الخوارج والمعتزلة. هذا الفهم للطوائف بهذه الطريقة يعني يكسب تصورا جيدا، لأنه بعض الأحيان يظن الطالب أو المرأة أن القدرية مثلا فرقة مستقلة لها اعتقادات معينة في سائر الأبواب، وأن مثلا الجبرية فرقة مستقلة لها يعني اعتقادات في سائر الأبواب، لا، التي لها اعتقادات في سائر الأبواب هي الفرق الإسلامية المعروفة، فرق الإسلامية المعروفة من خوارج ومعتزلة وأشاعرة وأهل السنة إلى آخره، هذه كل فرقة منها لها اعتقادات في سائر الأبواب، ولكن إذا ذكر الباب بعينه تذكر فيه المذاهب المتعلقة بهذا الباب، وقد فصلنا في ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.